لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى؟ عليهم لعائن الله. وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وهنا مسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله، وهي: هل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكث في بطن أمه وحملت به كما تحمل سائر النساء أم ماذا؟ الصواب نعم، لأنه هو ده الأصل. فلو كان الحمل كما يقول عامة الناس لما نفخ جبريل في جيب درعها وبعد ذلك بلحظات ولدت، هذا الكلام لو وقع الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن لكان ذكره أولى. فلما ذكر الحمل في أكثر من موضع دل على أنها حملت كما تحمل سائر النساء، أي مكث الجنين في بطنها كما يمكث الجنين المعتاد في بطن أمه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم آمين. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، اكتب عندك، وهي الذي علم المراد منها من لفظها. آيات المحكمات وهي الذي علم المراد منها من لفظها. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخرى متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال ابن عباس: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه. لعلكم تذكرون ونحن نملي عليكم بعض المباحث، ومن جملة ما أمليناه عليكم الاختلاف، وذكرنا من جملة أنواع الاختلاف اختلاف التنوع، وذكرنا من جملة أنواع اختلاف التنوع أن يذكر الشيء بذكر فرد من أفراده ويذكر كل عالم فردا، وهو التعبير عن العام ببعض أفراده. أهو ده يعني ذكر المحكم تعريفات كثيرة، ما فيش اختلاف، ولكن دي لفظة عامة يندرج تحتها أفراد كثيرة، كل عالم أخذ فردا وأطلقه. فقال ابن عباس: المحكمات ناسخ وحلال وحرام وحدود وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. وعن ابن عباس أيضا قال: المحكمات في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ثلاث آيات بعدها، رواه ابن أبي حاتم، وحكاه عن سعيد بن جبير. وعن سعيد بن جبير أيضا قال: هن أم الكتاب أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخ والمقدم والمؤخر والأمثال في والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل الصور، قاله مقاتل. وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله: كتابا متشابها مثانية. هناك ذكر أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك. فأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم. وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل،

فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة في ذلك والحدة البالغة. ولهذا قال والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذاك إلا لحكمتي ورحمتي. وهذه الآيات وأمثالها من أصرح الدلالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه بعث كتبهم صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ملوك الأفاق وطوائف بني أدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أي أمة؟ يهودي ونصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، وقال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أنس أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءه ويناوله عليه، فمرض فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبي فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبي فقال أبو أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه من النار، أخرجه البخاري، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. اكتب ما يملى عليك. نعم نعم قسم الحديث الحديث النزول. اكتب عندك الجهات الست، هي الجهات الست هي أمام وخلف يمين شمال أعلى أسفل. هذه الجهات الست مخلوقة وهي لا تحوي الخالق، لا تحوي الخالق، لا تحوي الخالق، فما من شيء إلا وهو أمامه شيء، فما من شيء إلا وهو أمامه شيء أو أمام شيء. وهو يمين شيء أو أمام شيء، وهو يمين شيء وثم شيء آخر يمينه، وثم شيء آخر يمينه. ما من شيء إلا وهو أمامه شيء أو أمام شيء، قلناها كتير الكلام ده. وهو يمين شيء وثم شيء آخر يمينه وعليه. فالجهات الست هذه ليست مطلقة، وإنما هي نسبية، فنقول يمين، ليست ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات. وعليه الجهات الست هذه ليست مطلقة وإنما هي نسبية، فنقول يمين، ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات، إنما هو يمين إضافي. وكذلك شمال إضافي، شمال إضافي، وهكذا في كل الجهات. احنا قلناها قبل كده، أنا جالس فوق الكرسي مظبوط، وفوقي سقف المسجد، وهكذا. أما يمين مطلق الكلام ده كله مش موجود. طيب، أما عن الجهات المطلقة اليمين المطلق أو الأمام المطلق فهو شيء واحد فقط، وهو لله تعالى، وهو شيء واحد فقط. أي نعم، اليمين المطلق أو الأمام المطلق فقط هو لله تعالى. فالله تعالى له العلو المطلق، وعليه فكل مخلوق لا بد أن يكون محصورا بهذه الجهات الست. فالله تعالى له العلو المطلق، وعليه فكل مخلوق لا بد أن يكون محصورا بهذه الجهات الست. مفهومة؟ فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، ليس إضافيا ولا نسبيا، له العلو المطلق ليس إضافيا ولا نسبيا. وفي حديث النزول ثلث الليل، هل هو منسوب إلى البشر، انتبهوا، أو منسوب للزمان المطلق؟ حديث النزول ثلث الليل، جاء فيها ثلث الليل، عايزين نفهم بقى، هل هو منسوب إلى البشر أو منسوب للزمان المطلق؟ لا بد أن ينسب إلى الزمان المطلق الذي يدخل فيه الزمان النسبي. بالنسبة للمخلوق الواحد، أي نعم، الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد، وكذلك جهة العلو ندعو الله ونعلم أنه فوقنا. ندعو الله ونعلم أنه فوقنا، كذلك جهة العلو ندعو الله ونعلم أنه فوقنا. ومن هو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه ويعلم أن الله فوقه. لكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي، أما العلو المطلق فليس إلا لله. وأما من هو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه ويعلم أن الله فوقه، زي بالضبط ليلة القدر، أذن بالكم، ويعلم أن الله فوقه، لكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي، أما العلو المطلق فليس إلا لله. نعم، لا، علو الله مطلق، علو النسبة بالنسبة للشخص نفسه، تفضل يا شيخ. ها لا هذا علو نسبي بالنسبة للشخص نفسه مش بالنسبة لله، ولكن علو الله علو مطلق. ما هم شخصين عندنا، شخصين شخص من هنا وشخص من هنا، مش فكر فيها بس. جزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد. نستعد لصلاة الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا بعد الصلاة، والله هو المسؤول.